حب النبي يفرج الكربات، ومديح أحمد يذهب العثرات. ذكر الحبيب يفرج الكربات، ومديح أحمد يذهب العثرات. زينت مدحي كي أفوز بقربه يا رب يا رب يا رب، فارحم فارحم يا رب فارحم ساكب العبرات. يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا حبيب الله، يا سيدي، والبعد أتلف مهجتي، أوصل بفضلك غربتي وشتاتي. يا أمة التوحيد، ودوا بعضكم، فالحب لا يأتي من النبرات. يا أمة التوحيد، يا أمة التوحيد، ودوا بعضكم، فالحب لا يأتي من النبرات. إن اجتماعنا فرحة بمحمد، ورضاه أن نسعى إلى الخيرات. يا رب يا رب فارحم ساكب العبرات. يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي فأداريه. يشرق دمعي فأواريه، يخفق قلبي، آه يا قلبي فأداريه. تشهد عيني يا رسول الله أنك فيها، تشهد عيني أنك فيها، يشهد قلبي أنك فيها.